عليه وسلم، فقد بلغ شيخ تسمى الحيين نبأ وفاته الشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة الله وقدس الله روحه. وقد كان رحمه الله تعالى عالما ربانيا فقيها مربيا كما هو معلوم في سيرته ومنقبه، وكان شهد به عارفون من اخوانه العلماء وغيره. والواقع ان هذا يدفعنا مباشره الى استحضار قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقد تكلم السلف كثيرا عن هذا النقص الذي هو فقد العلماء، وبينوا انه من اعظم المصائب التي تحيط بالمسلمين. ولا شك ان العلماء من اهل السنه والجماعه هم الذين تعظم البنيه بفقدهم، كما قال غير واحد من السلف: انه لا يبلغني موت العالم من اهل السنه فكاني افقد عضوا من اعضائي. وذكر عن بعض السلف ايضا ايوب السختياني فيما اذكر انه كان اذا مات العالم رؤي ذلك فيه، واذا مات العابد لم يرى ذلك فيه. فهذه مصيبه كبيره في الحقيقه، وينبغي ان يكون عند السلفيين من الوعي والفهم ما يدفعهم الى حسن التعامل مع هذه الاشياء، مع هذه المصائب والمعارض والاختلاف التي تحدث. فالحقيقه انه ينبغي ان يكون هناك بعض الامور، منها ذكر الموت. فان الانسان اذا مات قامت قيامته وافضى الى ما قدم من العمل، فعليه ان يعد من العمل والتقرب الى الله تعالى ما يمكنه من حسن لقائه سبحانه وتعالى، وما يدخره ليوم المعاد عنده عز وجل. فعلى الانسان ان يبادر بالتوبه، عليه ان يبادر بالتوبه والعمل الصالح، وعليه ان يبادر بالاعمال الصالحات وان يجتهد في طاعه الله عز وجل حتى اذا وفاه الموت دام على هيئه كان على هيئه تنفعه وكان على حال تنفعه عند الله تبارك وتعالى. ايضا من الامور المهمه التي ينبغي ان نتذكرها في هذا الباب ان العلماء مصيبه فقدهم عظيمه، وان هذا يدفعنا الى التاسي بهم والنظر في سيرتهم وعلمهم حتى نستفيد وننتفع. فعلينا ان ننظر في اخلاقهم وشمائلهم وسيرتهم وكيفيه طلبهم للعلم، وعلينا ان نتاسى بكل ذلك حتى ننتفع قدر الامكان. وهذه فائده التراجم عندما يذكرون في ترجمه العالم الفلاني انه كان كذا وكان كذا وصنع كذا، فهذا كله حتى يستفيد الناس وحتى يتاسوا بهذا العالم. من الامور المهمه في ايضا ان يكون عندنا وعي بضروره تقدير العلماء ومعرفه خصهم. واذا كان احد علمائنا قد توفي وقبض الى الله تعالى، فان الله عز وجل يعوضنا باخوانه الاحياء، فعلينا ان نحترمهم ونعرف قدرهم وان نقدر نعمه وجودهم فيما بيننا. من الامور المهمه ايضا انه ينبغي لنا ان نحرص على طلب العلم، فان العلماء ليسوا بخالدين، لابد ان ياتي وقت موتهم ووفاتهم، فمن الذي يحمل الرايه من بعدهم؟ انهم طلبه العلم يحملون الرايه ويدعون الناس الى دين الله عز وجل. فهذا هو الذي ينبغي علينا، علينا ان نجتهد في طلب العلم وان نبذل في ذلك ما نستطيع، لعل الله عز وجل يهيئ من بيننا أن يكون خلفا أن يكون خلفا بالعلماء. هذا هو ما يخبرني في هذه الكلمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.